ونقرأ في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أحاديث الفتن والملاحم، نعوذ بالله من الفتن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام محمد رحمه الله تعالى: ولابن ماجة عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، فخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. نعم، هذا الحديث الأربعين في كتاب الشيخ محمد العظيم، هذا حديث الفتن والحوادث. يقول عليه الصلاة والسلام في رواه ابن ماجه من طريق أبي مالك الأشعري، وأبو مالك هو سعد بن طارق بن أشيم من الأشعريين من جماعة أبي موسى، يقول: سيأتي أناس من أمتي يكون عندهم بغي، حتى إنهم يقلدون الكفار، يشربون الخمور والمغنيات تغني على رؤوسهم بالأغاني وما شابهها، فبينما هم كذلك إذ خسف بهم الأرض. هذه الأمة سيكون فيها خسف ويكون فيها مسخ، وجعل منهم القردة والخنازير، ويخشى والله أعلم أن هؤلاء ليسوا أهل المعاصي، وإنما أهل المعاصي أو أهل الحيل، لأن المسخ هنا إنما مسخ بني إسرائيل المحتالين، فلعل هؤلاء عندهم أغاني يسمونها إسلامية، وعندهم خمر يسمونها بغير اسمه كما قال في الحديث يسمونها بغير اسمها. إذن هم ما فعلوا المعصية على أنها معصية وهم منكسرين، وإنما فعلوها مستحلين بالحيل، سموها بغير اسمها، وسموا الأغاني أناشيد، وسموها أشياء إسلامية، فبينما هم كذلك مكروا فمكر بهم، مسخ بهم وخسف بهم، نسأل الله العافية والسلام. فكما أن المسخ في بني إسرائيل إنما كان لأهل الحيل، فكذلك المسخ اللي يكون في هذه الأمة سيكون لأهل الحيل. ولذلك سيأتينا حديث إن الناس يفزعون إلى علمائهم، الآن يأتي علماء السوء، فإذا هم قردة وخنازير، لأن العلماء هؤلاء هم اللي يعلمونهم الحيل، يعلمون كيف يلف ويدور، كما قال أيوب السختياني: يتذاكون على الله كأن صبي من الصبيان، جل ربنا وتعالى وتقدس. هذا هو فعلهم، إذا حرم عليهم شيء علموا الناس اللف والدوران كأن الله صبي من الصبيان يضحك عليه، فيمهلهم ثم يمكر بهم، فإذا هم قردة وخنازير، نعوذ بالله. نعم. والبخاري عن أبي عامر ابن أبي مالك الأشعري: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن ناس من أمتي يستحلون الخمر والحرير والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين العلم، ويضع العلم ويمسخ آخرين خنازير إلى يوم القيامة. نعم، هذا في البخاري، واستحلال الخمر واستحلال الحرير واستحلال المعازف. والله يا أخوان أخطر شيء الآن استحلال المعازف، واضح الجوالات هذه الآن وأمثالها فيها معازف عزف، وأنا لا أقول إن الناس هؤلاء استحلوا رأوا إنه حلال، بس فعلهم ما يبالون، كأن هذا ليس موسيقى. العزف مو بلازم يصير في شريط ولا يصير في سيدي ولا يصير مع أغنية، سماه معازف، فأي عزف نوتة موسيقية أو نغمة موسيقية هذا عزف. وكما قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي أناس يستحلونه، لا يرون فيه شيء البت، يرون أنه ما فيه شيء. وبعضهم يصرح، حتى بعضهم من سوء مذهبه يقول: إذا كان الموسيقى مقدمات الأخبار واللي تيجي تكون يعني فواصل في التلفزيون ما فيه شيء، يفتي هكذا، إنما الموسيقى اللي تكون تهيج فقط على الحرام ولا نحو ذلك. من قال له بالتفصيل هذا؟ ما عبدت الشمس والقمر إلا بهالمقاييس وبهالآراء. فقال عليه الصلاة والسلام: يستحلون المعازف، يستحلون الخمر، يستحلون الحرير، لكن رب العالمين يمكر بهم، في ناس يخسف بهم ويوضع الجبل عليهم، يكونهم إلى جنب جبل فيقع عليهم، وفي ناس يمسخون قردة وخنازير لأنهم مكروا فمكر بهم، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وروي عن أبي إمامة مرفوعة: يكون في أمتي فزعة، فيصير الناس إلى علمائهم، فإذا هم قردة وخنازير. صلى الله عليه وسلم، العلماء إذا ظلوا ما فيه أكثر من ذنوبهم، لأنهم مثل السفينة إذا غرقت غرق بغرقها خلق كثير، هم يحملون الناس، ولذلك أيضا جزاؤهم أعظم، كما قال الله لأمهات المؤمنين: من يقنت منكن لله ورسوله، في الآية الأولى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبين يضاعف لها العذاب ضعفين. الإنسان كلما عظم تأثيره وصار قدوة لا يظن أنه بس صدارة، الذنب يكون مضاعف، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه، لكن رب عز وجل قال له ذلك، قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيل. فالمراد أن الإنسان يتوقع هؤلاء العلماء، علماء سوء يظنون أن العلم فقط صدارة وجاهة وقنوات وأتباع فقط، لكن يمكر بهم إذا ما اتبعوا الأثر وحملوا الناس على السنة، ولم يؤمنوهم من مكر الله، ولم يقنطوهم من رحمة الله، ولم يرخصوا لهم في معاصي الله، ولم يعلموهم الحيل في دين الله، فهؤلاء علماء الحق. وأما إذا كان أهل رأي وقياس ولف ودوران، هؤلاء يمكر بهم، يفزع الناس فزعة، فإذا ذهبوا إلى علمائهم وإذا هم قرادة وخنازير كما حصل في بني إسرائيل، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وعن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. الله المستعان. قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. نعم. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. هذا الحديث الأول رآه حذيفة. الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والأمانة أمرها شديد، حتى الجبال والسماوات والأرض أشفقنا منها، والأمانة في بينك وبين الله وبينك وبين الناس وبينك، أمانة هذه معناها واسع، لكن نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل عليها القرآن. وهذا الفرق بين الصحابة وغيرهم، الصحابة تعلموا الإيمان ثم نزل القرآن على الإيمان فانتفعوا به غاية النفع، ما تعلم القرآن حتى تعلموا الإيمان وعرفوا الدين وعرفوا الأمور، فجاء القرآن يرسخ ما عندهم، بخلاف من عكس فإن تكثر عند المتشابهات في القرآن. قال: علموا من القرآن ثم جاءت السنة وفسرت فاستقر الأمر، ألقى الدين بجيرانه في قلوبهم رضي الله عنهم، واتضح لهم الطريق، إيمان ثم قرآن ثم السنة حتى رسخ، وكل شيء يفسر الآخر. أما الآن لا، ملخبط الأمور. الحديث الآخر رفع الأمانة. نعم. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فيقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله. نعم، شفت كيف المثال؟ لو جاء جمر على يدك يكون ينتفط ويكون في داخله ماء، هذا مثل الأمانة إذا نزعت من قلوب الرجال، أولها يكون مثل الوقت ثم يكون مثل المجل، هذه آثارها إذا ذهبت. ينام الرجل نومة ويصبح والأمانة قد نزعت منه، ما يستأمن لا على سر ولا على مال ولا على كلام ولا على شيء، وأعظم من ذلك في دائرة أهل العلم ما يستأمن حتى على الفتوى، يفتيك فتوى غير ثبت غير متأكد منها، وربما ما يستأمن على النقل، يقول لك هذا كلام مالك ويكذب، كلام أحمد ويكذب، أفتى به الشيخ فلان ويكذب، يقول رواه البخاري مسلم ويكذب، ما عاد يستأمن. ولذلك الحل أنك تحضر المجالس وتسمع كلام سعيد وكلام مالك، وأن تحتاج تفتي نفسك بمعنى أنك تعرف الأصول الدين، وإذا اضطررت تذهب إلى أهل الحديث، لأنك أنت إذا عرفت الأمور ما تحتاج إلى فتوى. الأمانة تنزع، قال السلف: تعلموا العلم، سيأتي على الناس زمان تنزع الأمانة منهم، ما يستأمن على شيء، ما تأمنه إذا كان هو ما قام بأمر الله، كيف تأمن على دين الله؟ كيف تصدقه؟ ما تأمنه. نعم. فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال الرجل ما أجلده ما أظرفه ما عقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. بعد ما تنزع من القلوب يتبايعون حتى يقال في بني فلان رجل أمين، والبقية كلهم، وحتى مثل زماننا هذا يقال الرجل ما أجلده ما أظرفه ما عقله وما في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، الآن ما يصلي كافر، ويقال ما شاء الله على فلان في أموره كلها، وإذا خطب زوج، هذا آخر الزمان. نعم. قال حذيفة: ولقد أتى علي الزمان ما أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولأن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعي، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا منكم إلا فلانا وفلانا. خرجه. أبايع هنا يعني البيع والشراء وليس البيعة، البيع والشراء. يقول: مر علي زمان ما أبالي، الناس فيهم أمانة، وإذا كان يهودي نصراني ساعيه يرد علي، لكن اليوم ما أبايع إلا فلان وفلان، فلا تأمن أحد، الله المستعان. ومن جرب الناس في البيع والشراء عرف أن الأمانة نزعت منهم، لا تكاد تجد رجل أمين. نعم. وقال ابن ماجه: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم. هذا زياد بن لبيد الأنصاري رجل من خيار المسلمين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم زكاه، لكن أكثر الناس ما يعرف من زياد بن لبيد. وفي أيام الردة كان له حروب في حضرموت، وكان له مواقف عظيمة في أيام الردة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم وذكر شيء فقال: هذا يكون عند أوان ذهاب العلم. فتوقف عند زياد. نعم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء منها؟ صحيح، العلم ليس كتب. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من زياد، قال: كنت أراك أفقه رجل في المدينة، أو من أفقه رجل في المدينة. تزكية عظيمة له. اليهود والنصارى كتبهم عندهم ما يستفيدون منه. العلم ليس كتب، العلم فرقان يقع في القلب، تعرف الحق من الباطل. ولا أكثر الناس عندهم كتب ولا يستفيدون منها، هذا اليهود والنصارى كتبهم ما استفادوا منها بشيء. نعم. وخرجه الترمذي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص بصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. شوف أيضا من فقهه عرف العلم هو القرآن، العلم هو القرآن، كل العلم في القرآن. فقال: والله كيف يختلس، والله نقرأ القرآن ونقرئ أبناءنا ونوصي به إلى أحفادنا، القرآن هو العلم. نعم. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ نعم، حتى القرآن لابد من عالم يبين لك محكمه ومتشابه وتفسر السنة. نعم. قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت، قلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. الله المستعان، الله المستعان، هذا والله مشاهد. يقول: أول علم ينزع الخشوع، تدخل مسجد الجماعة ما ترى في رجل خاشع، هذا علم. العلم الخشوع علم يذهب. الحديث الأخير اليوم، حتى من الطرائف يقولون أن في مسجد الإمام سهى وجهر في الظهر ويام قال آمين، الضالين قالوا كل المسجد آمين، كل إمام مؤمن جهر في الظهر. الله المستعان. نعم. وقال حسن غريب، وذكر ابن ماجه من مسند زياد بإسناد صحيح كما تقدم، وقال: حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام. يدرس أحسن الله. الله المستعان. حديث حذيفة في آخر الزمان، يدرس الإسلام يذهب. الآن نحن واضح في هذا الأمر بس باقي، لكن يزداد الأمر شدة. شفت وشي الثوب، الثوب إذا كان في نقش ثم اختفى اختفى اختفى حتى ما عاد ترى معالمه، كذلك الإسلام ما عاد تذهب معالمه بالكلية، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا تبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. نعم، لأن هؤلاء معذورين، نشأوا ما يعرفون إلا التوحيد ومتمسكين به بس ما يعرفون غيره، ولذلك المرجئة في زمانه يحتجون بحديث حذيفة أن اللفظ بالشهادة يكفي إذا كان في هذا العصر اللي ما يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا صدقة، ما يعرفون شيء، معذورين. أما إذا كان ما يعرف لا ما يكفي كما في الأحاديث الأخرى. نعم. فقال له صلة: ما يغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. شوف هذا أيضا يدل، هذا عكس مرادهم. صلة فاهم، يقول: وش تنفعهم لا إله إلا الله، هم ما يصلون ما تنفعهم، لكن هؤلاء لهم ظرف معين، نشأوا ما يعرفون إلا هذا. نعم. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. حتى حذيفة أعرض عنه، ترك السؤال هذا ثلاث مرات هو يعرض عنه، لكن يريد أن يفهم من هذا ظرف خاص لهم. نعم. ثم أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار ثلاثة. نعوذ بالله ندرك هذا الزمان، يذهب الإسلام بالكلية حتى ما يعرف لا صلاة ولا صيام ولا صدق. الآن أكثر معالم الإسلام العظيمة اختفت بس باقي أصوله موجودة. نعوذ بالله من زمان الفتن. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.